طب هذا الذي يعيش في الدنيا بلا هدف، يمسك حبل الكلب وعايش حياة ذليلة خسيسة ما لها قيمة على الإطلاق، بلاش ده، خلينا في أفضل إنسان زي ما قلت لكم يمتلك الأرض كلها، ثم يكون مآله في النهاية إلى النار. فين دراسة الجدوى؟ أين الدماغ؟ أين العقل؟ يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، وتذهب اللذات وتبقى التبعات. الجماعة اللي اشتغلوا في الزنا والكلام ده خلاص، أين المتع؟ أين ما تمتعوا به من الخمر والزنا والقتل والكلام ده؟ أين هو الآن؟ انتهت القصة. يوم يضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط، السوط اللي هو عبارة عن كم في كم، يعني عبارة عن 2 سنتي في متر، السوط هو العصا يعني طول كده. موضع سوط في الجنة لو ربحته خير من أن تمتلك الأرض كلها. طب موضع هذا السوط تقدر تقف عليه حتى تحط رجلك عليه؟ ما تعرفش إذا كنت شغال في السيرك، ها؟ يمشي على الحبل ويمشي على العصا والكلام ده، بس يعني حتى لا يساوي موضع قدم. طب شوف آخر واحد يدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. طبعا في ناس أول ما ينفخ في الصور يدخلوا الجنة على طول، ده اللي يدخلوا قبل الناس جميعا الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا آخر واحد، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. رجل يكبو مرة يقع على وشه يعني، وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها، لما خرج من النار التفت إليها، هذا الرجل ظل يدعو ربه، قال: ربي قد قشبني ريحها، قشبني ريحها، ريح النار أعاذنا الله وإياكم منها، بتسلخ الجلد تسوده وتخليه يتفحم الريح بس، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. ويظل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى يخرج من النار. أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. أنا هو ما يعرفش أن في ناس سبقوه من زمان، بس كونه يخرج من النار هذه الغنيمة الباردة. فلما خرج من النار رفعت له شجرة، والشجرة تحتها صوت ماء، خرير ماء. وانت عارف أهل النار نفسهم في قطرة ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: إن الله حرمهما على الكافرين، لأن المية اللي جوه اللي بيشربوها مغلية بالحميم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأن بيأكل حنظل وغسلين وصديد أهل النار، وده بقى ما تقوليش شطة ولا الكلام ده، حيموت، عايز يبلع، عايز حاجة تبرد النار بتاع الحنظل والغسلين والكلام ده. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يستغيث عايز يشرب مية يديله مية بتغلب جهنم، وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهو الماء ده فكهة، الفكهة اللي أهل النار يتمنوها. هو أول ما خرج ولقى شجرة، شوف ظل شجرة كان في النار، ده لو طلع في أحر ما يكون من الدنيا ده يتلج، إذا خرج من النار يتلج على طول. فلما وجد ظل الشجرة وسمع صوت الماء ما استحملش، قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، قال له لا وعزتك لا أريد غيرها، بس أدخل تحت الظل ده وأشرب من الماء لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، أول ما يشرب الماء ويستريح في الظل كده ترفع له شجرة هي أحسن من هذه. قال ربي أدنيني من هذه لأشرب مما لأستظل بظلها وأشرب مما. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فيدنيه منه. شجرة ظلها أبرد وأحسن والمية أجمل والكلام ده، أول ما يقعد تحتها تفتح أبواب الجنة. هيبص يلاقيه بيضحكوا ومع بعض كده وهو قاعد لوحده، وبعدين على سرر المتقابلين. ليه متقابلين؟ لأن الواحد لما بيزعل من التاني بيديله قفاه، يعمل له كده. لكن علشان بيحبوا بعض وشهم لبعض دايما، مش أنا قاعد كده والتاني قاعد ورايا يبقى ظهري له، لا، أهل الجنة على سرر متقابلين. عشان إيه؟ ونزعنا ما في صدرهم من غل، مستمتعين بقى بالأخوة والكلام ده. فده قاعد لوحده وشايف الجنة يتضحكون وبتاع والكلام ده، فلم يتحمل. في بعض الروايات قال لك فسكت قليلا، ما أصله غدر مرتين، يقول لي لعلي إن أدنيتك تسألني غيره، يقول له لا وعزتك، وبعدين يغير الكلام. فهو عايز يقول له دخلني الجنة بس إيه مكسوف خجلان يعني. فسكت قليلا ثم غلبه ما يجد فقال ربي أدخلني الجنة. قال ما يصريني منك يا ابن آدم، إيه اللي ما الذي يقطع حاجتك مني؟ كل شوية تعطيني عهدا ثم تغدر، ما الذي يصريني منك؟ أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. ده آخر واحد. ها؟ طبعا الجنة ما فيش فيها فقير ولا بتاع، بس إحنا لو حبينا نقرب المعنى ونقول أفقر واحد في الجنة، إذا يعني جاز هذا التعبير، له مثل الدنيا. الجماعة المتكلمين على الدنيا علشان ياخد حفنة خسيسة ملاش قيمة، آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا. فما صدقش ودان، ليه مثل الدنيا؟ فقال لله عز وجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا ليه مثل الدنيا؟ معقول؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى هذا المقطع من الحديث، قول الرجل لربه تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له هذا الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال له الله عز وجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها.